وقيل هو كراهية نعمة الله تعالى على العبد وإن لم يتمنى زوالها. فهذا الخلق الذميم الذي هو من أخلاق اليهود كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما أخبر به الله تبارك وتعالى، قال ود كثيرا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، قال تعالى أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فإذا ينهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة عن هذه الخصلة الذميمة، فهو لم يبق خيرا إلا دل الأمة عليه، ولم يبق شر إلا نهى الأمة عنه، وقد دلهم على خير ما ينفعهم وحذرهم من شر ما يضرهم. فيقول لا تحاسب، لا يوجد عندكم وبينكم هذا الداء الذي كان سببا في إخراج إبليس من الجنة وطرده من رحمة الله ولعنه. لا يكون منكم هذا الخلق الذميم فيوقع بينكم العداوة والبغضاء والأذية. لا تحاسبوا، جاهدوا أنفسكم على إخراج هذا الخلق الذميم منها حتى يسلم لكم المجتمع وتصفو الحياة وتبتعدوا عن هذه الحرقة والأذية التي تكون في القلب بسبب الحسد، لأنه نار كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فأولا قال لا تحاسدوا، لا تناجشوا، قال ولا تناجشوا. والنجش أو النجش قيل هو زيادة سعر السلعة من غير حاجة لها ولا يريد شراءها، لكن إما يريد نفع البائع أو أذية المشتري. يأتي مشتري أراد أن يشتريها ب10,000، زاد في السعر وهو يعلم أن المشتري بحاجة إليها، قال 11 وهو لا يريد شراءها، يضطر المشتري إلى أن يقول 12، يقول 13 وهكذا. فهذه عندما يأتي إنسان ويفعل معك هكذا سيقع في قلبك شيء عليه. فإذا هذا سبب من أسباب إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا. الحسد والتناجش يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى البغضاء، والبغضاء تؤدي إلى التدابر. فماذا قال؟ قال ولا تباغضوا. والبغضاء يعني فيكم من هو ليس بعربي، لكنه البغضاء ما يفسر إلا بقول بغضاء، أبغض فلان وهو يبغضني، أكرهه. الكراهية، البغضاء هي الكراهية. فقوله لا تباغضوا يعني هذا نهي عن الإتيان بالأسباب التي تؤدي إلى البغضاء بين المسلمين، والنهي عن الشيء أمر بضده، فهو أمر بالتحاب والتواد بين المسلمين. يعني لا تأتي بأمر يؤدي إلى أن يحقد عليك أخاك المسلم أو إلى أن يقع في قلبه البغضاء والكراهية لك. توجيه عام. لا تحاسد ولا تناجش ولا تباغض. فإنها انحسرت البغضاء تؤدي إلى ماذا؟ إلى التدابر، وهو مأخوذ من الدبر، أن يعطي كل إنسان دبره لصاحبه، فإذا رآه في طريق ولى عنه وأعطاه ظهره وصد في طريق آخر، إن كان في بيته أغلق على نفسه بيته وأعرض عنه أعطاه دبره. قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. فإذا هذه الأشياء تؤدي إلى النزاع والقطيعة والخلاف بين المسلمين، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جميعا. لا تتدابروا لا في الأمور المادية ولا في الأمور المعنوية، لا تأتي ذي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. البيع على بيع أخيك، وأن تأتي إلى الرجل وقد استقر السعر عنده وأراد أن يشتري البضاعة من فلان، تقول أنا أبيعك هذه البضاعة بأقل من ذلك، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يترك المشتري بضاعة صاحبك ويأتيك يشتري بضاعتك. فأنت ماذا صنعت؟ هو من صرف عن البائع الأول، بل أنت من صرفه. إن صرف هو نفسه بنفسه وخرج يبحث عن سعر أقل، هذا أمر طبيعي، لكن أن تأتي أنت وتقوم بالأسباب التي تصرفه عن الشراء من أخيك كي تحوز الصفقة أنت، فهذا بيع على بيع أخيك. ومنها النهي عن الخطبة على خطبة أخيك وغير ذلك من الأمور التي جاءت بها الشريعة الغراء ووجه بها النبي الكريم من أجل الحفاظ على أخوة المؤمنين وعلى وحدتهم وعلى تماسكهم. ولذا قال ولا يبيع بعضكم على بعض. طيب إن تركتم ذلك، تركتم الحسد والنجش والتباغض والتدابر والبيع على بعض، ستكونون ماذا؟ قال وكونوا عباد الله إخواني. وكونوا فعل أمر، فعل فاعل، عباد الله إخوانا، يعني عباد الله هذه جملة اعتراضية. كونوا يا عباد الله. يحسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف الذي هو وصف مدح. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إذن ما دمتم عباد لله عز وجل فيستوجب لكم ذلك الأمر أن تكونوا إخوانا، أن تكون هناك أخوة بينكم. كونوا يا عباد الله إخوان، ائتوا بالأشياء التي تحثكم على الأخوة، تعضد وتقوي وتعزز الأخوة بينكم. صيروا مثل الإخوان في المودة والمحبة. طيب كيف يكون الإخوان؟ قال المسلم أخو المسلم. صيروا الإخوان، كيف نكون إخوانا؟ المسلم أخو المسلم. فهذه الصلة التي جعلها الله تعالى بين المسلمين أخوة الدين والإيمان والعقيدة تحل بمحل أخوة النسب وتكون كأخوة النسب. فأنت إن كان عندك أخ لك تحب له الخير وتسعى فيه وتبذل له الخير وتحب أن تبعد عنه الشر وتسعى في ذلك وتحب له كل مكرمة وأن تنتزع عنه كل نقمة. فماذا قال؟ قال المسلم أخو المسلم. فإذا كان عندك أخ فأنت لا تظلمه ولا تخذله، قال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. إذن كيف يكون الأخ؟ أولا لا يظلمه، يعني لا ينقصه من حقه، سواء كان من مال أو من عرض أو من دم أو غير ذلك. فقال لا يظلمه، قال ولا يخذله. نحتاج أخوك إلى نصر فإنك تقوم بنصره، لا تخذله. احتاجك في أمر مال وأنت قادر على ذلك، احتاجك في دفع عدو معتد وأنت قادر على ذلك، تطرق إليه أحد في المجلس وأنت قادر على أن تذب عن عرضه، تطرق وتكلم عليه بكلام هو فيه معتد عليه آثم ظالم له وهو قد يكون غير موجود، من رد عن عرض أخيه أرد الله عن وجهه النار يوم القيامة بظاهر الغيب. فالمسلم لا يخذل أخاه بل ينصره. عدم الخذلان هو ماذا؟ النصر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النصر، قال انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قال هذا إن كان مظلوما، فكيف إذا كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فذلك نصره. فإذا قال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، قيل لا يكذب عليه وقيل لا يكذبه. إذا أتاك بحديث لا تكذبه، لا تقول كذبت، ولا توجد أمارات أو علامات على كذبه في هذه المقالة، أو أن تحدثه بحديث كذب. هذا من حق الأخوة، هكذا تدوم الأخوة وهكذا تقوى وتتعزز وتعظم الأخوة بين المسلمين. قال ولا يحقره، يعني لا يحتقره ولا يزدريه ولا يستصغره، بل يحترمه ويعطيه المكان التي يستحقها. قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. التقوى هي الوصف الذي أمر الله تعالى به جميع المؤمنين أن يتحلوا بها، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال يا أيها النبي اتق الله، وهكذا. والتقوى وصف للمرء يدل على الكمال والرفعة والمكان عند الله عز وجل، لأن المتقي مكانه عظيم عند الله عز وجل. فهذه التقوى أين موطنها من المرء؟ كان بإمكانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقول التقوى في القلب، لكنه أشار إلى صدره، قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أولا توكيد، أكدها ثلاثا لأهميتها. ثانيا أكدها بالفعل لا بالقول ثلاث مرات أشار إلى صدره. استدل بها أهل العلم على أن الفعل أحيانا يكون أبلا من القول. قال التقوى ها هنا، التقوى في القلب. كثيرا ما يستشهد علينا الشيوخ الشياب ومن في قلبه مرض يقول التقوى ها هنا، ليست باللحية ولا بالدشداشة لتقصير الثوب ولا بكذا وكذا، إذا كان عندك تقوى بالقلب فالتقوى ها هنا. هذا من الكذب، وهذا من الافتراء، وهذا من عدم الفهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإذا لو كان القلب سليما لم بعثت الجوارح منقادة ذليلة بالطاعة لله عز وجل، ولما عفى الله عز وجل لا في الباطن ولا في الظاهر، لكنه لما قفرت التقوى في القلب أدى ذلك إلى أن يحلق لحيته وأن يطيل ثوبه وأن يشرب السكائر وأن يغتاب الناس وأن يفعل المنكرات وأن يبتدع في دين الله وأن يقع في الكفر وغير ذلك. بينما لو كانت عنده تقوى في القلب، تقوى حقيقية لله عز وجل، فإن هذه التقوى تمنعه عن كل معصية لله عز وجل وتدفعه إلى كل طاعة تقربه إلى الله عز وجل. فقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الباء هذه في بحسب الباء زائدة. حسب امرئ من الشر، حسبه يعني كافي، حسبه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا. فبحسب امرئ من الشر يعني يكفيه من خصال الشر خصلة واحدة. ما هي؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لو وجدت فيه هذه الخصلة لكانت كافية لأن ترديه وأن تهلكه وأن تؤذيه وأن تخرجه عن زمرة المتقين الذين ذكرهم في هذه الآية. قال التقوى ها هنا. لكن لما قلت التقوى في الفؤاد ماذا حصل؟ كان عنده هذه الخصلة، وهو أنه يحتقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لماذا؟ لأنه كل المسلم على المسلم حرام. فالذي يحقر أخاه المسلم احتقره في نفسه أو لصغره أو لقلة علمه أو يعتدي على عرضه أو غير ذلك، فإن هذا مخالف للتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا الدم يحرم على المؤمن أن يعتدي على أخيه المؤمن على دمه، سواء كان بالقتل أو بالأذية أو بالجرح أو بغير ذلك. وماله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال: دمه وماله كذلك، المال يحرم عليه أن يأخذ إلا بحقه وإلا بطيب نفسه. قال: وعرضه، عرضه هو موطن الذم والمدح من المرء. العرض هو موطن الذم والمدح، فإذا تكلم فيه بغيبة أو ببهتان أو بافتراء أو برمي بما ليس فيه من بدعة أو كفر أو نفاق أو خطأ أو غير ذلك، هذا أمر حرمه الله عز وجل. قال كل المسلم على المسلم حرام، حرام يعني ممنوع، حرمة هي المنع، فيمنع عليه أن يعتدي عليه في دمه أو في ماله أو في عرضه. فهذا حديث كما سمعتم حديث عظيم ينبغي أن يسير عليه المسلم وأن يتمسك بما فيه من أمور، لأن المودة والأخوة والألفة من النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها على هذه الأمة وامتن عليهم بها. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه ينبغي أن يحافظ عليها المرء المسلم وأن يعتز بها وأن يبعد عنها كل الأسباب التي تخدشها أو تقلل منها. والحمد لله رب العالمين.